وعلى هذا قال صلى الله عليه وسلم في ابن خطل: لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه. فدل ذلك على أنه من آذى مسلما أو قتل مسلما ثم دخل الحرم فإنه يقتل بذلك، لأنه لعموم أدلة القصاص. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تنفير الصيد إشارة إلى عدم جواز القتل، وأما إزعاج الطير وإزعاج الصيد فلا بأس، والصحيح هو الذي عليه جمهور أهل العلم كما أشار إلى ذلك الإمام النووي. فالمقصود أمرين، المقصود أمران: الأول أنه لا يجوز قتل الصيد، الثاني لا يجوز إزعاج الصيد. ومن هنا نعلم ما يفعله بعض الآباء والأمهات مع أبنائهن وبناتهن حينما يلاعبون أطفالهم في الحمام الذي يكون في الحرم، يلاحقونها ويتركون هذا كله، ينبغي أن يؤخذ على أيديهم، لأن ذلك لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينفر صيدها. وإذا كان الصبي لا يعلم فعلى وليه أن يأمره وينهى. هذا معنى فلا ينفر صيدها. قال: ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع. والمراد بالشوك هو الشوك الذي من عادته وطبيعته، فأما اليابس الذي يموت فإنه قد ذهب ولا بأس بإزالته. والمقصود بأنه لا يجوز أن يقطع الشجر الذي فيه شوك بحجة وجود الأذى فيه، إلا إذا مات الشجر فحينئذ يجوز إزالته لأنه لا حكم له إذن. قال المؤلف: ولا يختلى شوكها. وهل فيه كفارة لو أن إنسانا قطع شجرة؟ فهل فيه كفارة؟ نقل عن الشافعية أنهم يقولون في الشجرة العظيمة بدنة، والصحيح أن في الشجر ليس فيه جزاء، وإنما هو الإثم وعدمه، والله أعلم. وإنما هو الإثم وعدمه، والله أعلم. قال المؤلف: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني أنه لا يجوز لمن وجد لقطة أن يأخذها إلا إذا كان أخذها بقصد إيش؟ التعريف، وهو قول إلا لمنشد، والإنشاد هو التعريف. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن هذا من باب التغليظ، وإلا فإن اللقطة عامة يجوز للإنسان أن يعرفها سنة، فإن لم يجد أخذها، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها. والصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وهو قول الشافعي وأحمد، أن اللقطة الحاج قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج لأجل إبقاء مكة آمنة، فإذا وجد إنسانا مالا فإذا أخذه بحجة أنه سوف يعطيه أهله فإنه ربما ينسى، أو ربما تغالبه نفسه فيأخذها، فينبغي أن تبقى أموال المسلمين كما هي، فإذا جاء صاحبها ولو بعد مدة فإنه حتما سيجدها. أما مع فساد الزمان فلا بأس أن يأخذها ليعطيها ولي أمر المسلمين، مثل ما يوجد اليوم عندنا اليوم الأمانات، لا بأس أن يأخذها الإنسان ليعطيها الأمانة. وأما أن يأخذها بحجة هو الذي ينشدها فإنه لا يستطيعه. ولهذا ذهب ابن عباس وغيره إلى أن الأفضل هو عدم الأخذ ولو كان بنية الإنشاد، لأنه لا يأمن على نفسه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن هنا نعلم أن لقطة الحاج أشد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ساقطتها إلا لمنشد، وأن لإنسان أن ينشدها أو أن يعرفها كل حياته، وهذا مما لا يستطاع. قال المؤلف: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. هذا دلالة على أن الإنسان إذا قتل له قتيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم به بأن له النظرين، وهذا إشارة إلى أن مكة حكمها كحكم سائر المسلمين، فأن الإنسان إذا قتل أو قتل فيها فلا يقال أنه يهدر دمك لأنها في مكة، وإنما حكمها كحكم غيرها، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا. وقوله إلا الإذخر لأن الإذخر نبت معروف يستخدمونه في الأكل ويستخدمونه في القبور ويستخدمونه في عامة أمورهم، فلربما لو منع من ذلك لشق ذلك عليهم. فقال إلا الإذخر فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وفي هذا فائدة، وهو أن مراجعة العالم في بعض فتاويه أو مراجعة السلطان في بعض قراراته ليس فيها عنت، حتى ولو كان مما يسع فيها الاجتهاد، لأن الإنسان قد يغفل عن بعض الأمور، فالتذكير حسن. كما قال الرجل يا رسول الله أرأيت وقوفك هذا أشيء قد قضاه الله أم هو الحرب والمشورة؟ قال إنما هي الحرب والمشورة الحديث. وقول قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وفي هذا فائدة أو فائدتان. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد من عند نفسه فيوفق من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة إلا الإذخر، فهذا يدل على ما أشار إليه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، أن كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يذكره في القرآن فإنما شيء فهمه من سنته من القرآن. وقال وليس تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله بيانها وحكمها الشافي. فهذا يدل على معنى من المعاني عند الأصوليين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله إنما فهمه فهما من القرآن. يقول العلماء وما فهمه الصحابة فإنما هو شرح للسنة، وإنما هو شرح للسنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أمر معروف عند أهل العلم، أن كل شيء في القرآن علمه من علمه وجهله من جهله. حتى قال الإمام الحبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس يقول كل شيء في القرآن حتى لو سقط أو ضاع رحلي لوجدت ذلك في القرآن. الله أكبر. ولما قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو في مكة قال كل شيء في القرآن، فقام رجل فقال يا أبا عبد الله السلام عليك، قال وعليك السلام، قال أرأيت قتل المحرم إذا قتل البعوض فيه شيء؟ قال نعم في القرآن. قال حدثنا. فقال الإمام الشافعي نعم حدثنا سفيان، قال حدثنا ويذكر الإسناد، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم حدثنا سفيان، ثم قال قال عوق رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أول شيء قال طاعة الرسول، ثم بعد ذلك جاب الحديث الآخر الذي هو إيش؟ طاعة الخلفاء، طاعة أبو بكر وعمر. ثم ذكر بإسناد عن سفيان أنه لا قال عمر لا بأس للمحرم أن يقتل البعوض. وهذا يدل على أن هذا دلالة أكيدة على أن الصحابة كانوا يهتمون بالقرآن، نسأل الله أن يرزقنا. وهذه شيء عظيم يا ليت يكون لها محاضرة، وهو فقه القرآن عند السلف. قال المؤلف اكتبوا لأبي شاه، وهذا إشارة إلى أنه قد نسخ الأمر الدال على النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني شيئا ومن كتب عني شيئا فليمحه، ثم جاء النسخ في قوله اكتبوا لأبي شاه دلالة على أنه جاز أن يكتب. ولماذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل لأن النهي إنما كان خوفا من أن يكتب مع القرآن شيئا آخر، فلأجل الحفاظ القرآن منع الكتابة. فلما كتب القرآن وعرف وحفظ في الصدور أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. وهناك معنى آخر أشار إليه بعض أهل العلم، وهو كان عمر يفعله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الصحابة ألا تتعلق قلوبهم إلا بالقرآن، فلو تعلقت قلوبهم بغير القرآن لانشغلوا عن القرآن. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا بعث السواري والدعاة إلى غير المدينة كان يشايعهم، ثم قال لهم إنكم تقدمون أهل الكوفة يقرؤون القرآن فلا تكثروا عليهم من السنة، حتى لا ينشغلوا عنه. يقول الراوي وهو قيس بن وداعة يقول: والله لقد رأيتهم يختلفون وعندي من الخبر شيء فأذكر أثر عمر فأدع. وهذا معنى يحتاج إلى معنى آخر ودراسة، لكن المقصود هو أن الذي يريد العلم الحقيقي فعليه بالوحيين، ولا ينبغي له أن ينقطع بعلم الآلة وغيرها إلا إذا كان ذلك معونة على فهم الكتاب والسنة. أما أن يأخذ علم الآلة ثم ينظر إلى العربية ويترك القرآن فلا. قال المؤلف: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. هذا الحديث يفيد معنى، وهو لما أجمع أهل العلم على أن مكة حرم، فهل المدينة حرم أم لا؟ الصحيح أن المدينة حرم، وهو قول عامة أهل العلم خلافا لمن نفى ذلك، لما جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثوب. وهذا رفض مسلم، وقد قال المؤلف رواه مسلم، والصحيح أن يقول رواه البخاري ومسلم، لأن البخاري رواه: المدينة حرم ما بين عير إلى ثوب إلى كذا إلى كذا، لأنه ما قال الخبر آخر. وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينسبه إلى البخاري. والمدينة حرم ما بين عير إلى ثوب، هذه من الجهة الشرقية والغربية. وأما الحرمة ما بين الجهة الشمالية إلى الجنوبية، هي ما بين لابتيها كما في حديث ابن عمر: فإني أحرم وما بين لابتيها، والله أعلم. ومع إجماعهم على أن المدينة حرم، ما معنى هذه الحرمة؟ فقال بعضهم أن حكمها كحكم مكة من حيث الصيد، والصحيح أنه ليس كذلك. والراجح والله أعلم أن ليس فيها جزاء مثل جزاء مكة، فلو قتل فيها طيرا فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمر: يا أبا عمير ما فعل النغير. ما وجه الدلالة فيه؟ أن النبي أذن لأبي عمير أن يحبس الصيد بالمدينة، ولو كان في مكة لأمر بإطلاقه. قالوا: وإنما المأذون أنك إذا رأيت أحدا يقتل شجرة، مع أنه ممنوع أن يقطع شجرة مما هو خلق ربنا، قالوا أنه يجوز أن تسلب ما معه. فإذا كان معه محمل سيارة يجوز أن تأخذ اللي بسيارته، وإذا كان لبس شخصية وشيء زين يقول يجوز أن تأخذ منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعد حديث عبد الله عامر بن سعد، أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، واستدل على ذلك بقول: ما عاد الله أن أرد شيئا نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. قال: رواهما مسلم، يعني بذلك حديث علي وحديث عامر بن سعد. وكما قلنا أن حديث علي جاء عند البخاري من حديث علي: المدينة حرم وبين عير إلى كذا. وقوله ما عاد الله أن أرد جاء عند أبي داود بلفظ: من رأيتموه يقطع شجرا فلكم سلبه أو فله سلبه. وهذا هو قول ورواه أبو داود وحديث سعد وزاد: ولكن شئتم دفعت إليكم ثمنه. أراد سعد رضي الله عنه أن يؤدبهم في هذا، أن يؤدبهم في هذا، والله أعلم. الحديث اللي بعده باب صفة الحج، تفضل يا شيخ نقرأ ولا؟ طيب، حديث طويل. طويل لا أخوان، هذا أكثر الباب تم شرحه، لكني أنا سوف أقف على أهم ما جاء فيه. المسألة الأولى قال: فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل. استدل به بعض أهل العلم على أنه يستحب للإنسان ألا يزرر أزاريره كلها، بل يفتح شيئا من صدره، وقالوا أن هذا فعل السلف، وكان بعض السلف يصنع ذلك. والصحيح أن ذلك ليس من باب السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وإنما ذلك من باب العادة وكانوا يعتادونه. وكان في زمننا في السابق كان الذي يفعل ذلك هم أهل العربجة، العربجة. فهذا يدل على أن هذا أمر عرفي وليس ثمة سنة في ذلك. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفي إليها. هذا فيه دلالة على أنه يجوز للإنسان أن يصلي ولو لم يكن مغطيا رأسه، وهذا قول عامة للعلم، وما نقل عن بعض الأحناف أنه يكره فإنه بناء على حديث علي نهى أن يصلي الرجل حاسر الرأس وهو حديث ضعيف والله أعلم. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. أجمع أهل العلم على أنه يستحب للإنسان أن يغتسل حال إحرامه. قالوا فإذا وجب ذلك في حق النفساء فإذا شرع ذلك في حق النفساء وكذا الحائض كما في حديث عائشة أنقض رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فإنه مع أن ذلك لا يرفع حدثهما دل ذلك على أنه مشروع في حق من يرفع الحدث وهو الرجال والنساء اللاتي لم يصبهن الدم. وزعم ابن حزم على أنه واجب في حق النفساء خاصة ولكن هذا ظاهرية ممجوجة منه رحمه الله وغفر له وإن كان هو إمام من أذكياء العالم ولكن معلوم أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخف عليه شيئا كثيرا من العلم. ولما جاء الإمام أحمد رحمه الله وأجلس إليه الحميدي عند الإمام الشافعي وكان الحميدي لأول مرة يجلس مع الشافعي فكان أحمد يعجب بكلام الشافعي فقال لما انتهت الحلقة قال أحمد للحميدي يا عبد الله ما رأيت؟ قال أخطأ في كذا وأخطأ في كذا وأخطأ في كذا وعد سبع أخطأ. فغضب الإمام أحمد قال أخطأ في سبع وأصاب في كثير يعني لماذا لم تذكر الكثيرة؟ ناظر الشافع والشافع أخطأ في سبع في جلب مدرس واحد. واليوم يستكثر على الإنسان إذا أخطأ في خطأ واحد كثير. والغريب هذا من العجائب أخوان وهذه هوى نفس لو يخطب ابن باز وابن عثيمين يقول سبحان الله أخطأ ابن باز جل من لا يسهو. وإذا أخطأ بعض الناس وطلبة العلم قالوا أخي الشيخ لين يخطي الله يهديه. هذا كله نوع من الذي النفوس. ولهذا قال لما ابن عباس رضي الله عنه كما روى ابن أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله قال اسمعوا من العلماء وخذوا عنهم ولا تقبلوا كلام بعضهم في بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة. الحديث الذي بعده قال ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ورسول بين ظهرنا وعليه ينزل القرآن. قال فأهل بالتوحيد وهذا دلالة على أن بداية إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالبيداء وهذا حديث جابر وقد وافق في ذلك أنس بن مالك وقد كان ابن عمر أنكر ذلك وقال بيداءكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. وكما قلنا أن هذا يدل على أن الرسول أهل هنا وأهل مرة ثانية ويدل أيضا على أنه يكرر المحرم إهلاله أكثر من مرة خلاف ما يفعله بعض الناس لا يهل إلا عند الإحرام. ومعنى الإهلال أن يتلفظ به إهلاله فيقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك كذا. وهل له أن يقول اللهم إني نويت كذا؟ المعروف عند الحنابلة أن ذلك جائز وبالغ أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقال أن ذلك بدعة وبعض مشايخنا يقول بذلك وهذا محل نظر وذلك لأن الصحابة كانوا ينوون ويتلفظون ولهذا من فقه الإمام أحمد أنه جوزه في الحج ومنعه في الصلاة والشافعي جوزه فيهما وهذا يدل أن أحمد إنما أخذ بذلك الأثر. ومن الآثار الدالة على ذلك ما رواه الشافعي في مسنده عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أنه دخل على عائشة فقالت هل أهللت واشترط؟ قال يا أم المؤمن ما أقول؟ قالت قل اللهم الحج أردت ولك عمدت فإن كان الحج فاللهم وإلا فمحلي حيث حبستني. وهذا يدل على أن عائشة قالت اللهم الحج أردت يعني أردت الحج وهذا يدل على الجواز وهو غير التلفظ بالنسك الذي يريد وهو شيء آخر فدل ذلك على أن التلفظ بالنسك سنة والتلفظ بالنية جائز لفعل الصحابة في هذا والله أعلم. قال فأهل بالتوحيد يعني أن لبيك اللهم لبيك هي التوحيد أي أنني مقيم على إقامتك مرة بعد مرة وتكسر إن الحمد والنعمة لأجل أن إذا كسرت إن فإنها أفصح لمعان كثيرة لأنها إذا قلنا إن صارت ابتدائية فإنني أحمدك لكمال ذاتك ولفضلك وإنعامك، وأما لو فتحنا فقلنا أن الحمد لك صارت تعليلية، فأنا أشكرك لإنعامك إلي، ولا شك أن هذا قصور، وإنما نحمد الله لكمال ذاته وكمال صفاته، وإن كان عطاؤه شيء آخر فاضلا سبحانه وتعالى. مال العباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. وفي هذا دلالة على أن السنة لزوم التلبية، وأما الزيادة على ذلك فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ومن ما كان ابن عمر يصنع، وروي عن عمر بإسناد صحيح أنه يصنع: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. هذا حديث صحيح عن ابن عمر كما رواه مسلم، وعن عمر كما رواه ابن أبي شيبة وغيره. وكان من قول أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وروي مرفوعا ولا يصح. وجاء عن أبي هريرة: لبيك إله الحق، ولكن هذه كلها ضعيفة، والصواب ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولكن يخلطها كما قلنا بإهلاله، ويخلطها بالتسبيح والتحميد والتهليل كما في حديث أنس. قال: ثم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الزيادة جاءت في رواية جابر، وقد قال بعض أهل العلم أنها رواية منكرة، فجعل المقام بينه وبينها وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية المنكرة، أي قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، قيل أنه تفرد بها أبو العلاء وأنه أخطأ في هذه الرواية، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. مر معنا أن من العلماء من قال: لا يشرع مس الركن إلا في طواف، إلا إذا انتهى من طوافه وصلاته وأراد أن يأتي الصفا فيمسه. وقلنا أن الراجح هو قول ابن عمر كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أنه قال: كان ابن عمر إذا دخل المسجد مس الحجر في طواف كان أو غيره. قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. السنة أن يقرأ هذه الآية فقط ولا يكملها، وأن يبدأ بها. وقول أبدأ مما بدأ الله به في هذا دلالة على أن ما يبدأ الله به في كتابه أن بدايته أفضل، وهي قاعدة أصولية قرآنية، أن كل ما يبدأ الله به في القرآن فإنهما يدل على أنه أفضل، إلا أن يدل دليل على خلافه. قال: حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد لله كل شيء. الحديث هذا الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل القبلة رفع يديه، ومن هنا قال بعض أهل العلم لم يثبت رفع اليدين عند استقبال القبلة بين الصفا والمروة، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك لأمور: أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في حجة الوداع لما رقع على الصفا وهو لم يكن بحج، فلما استقبل القبلة رفع يديه كما في حديث أبي هريرة، فدل ذلك على أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، وإن لم ينقل جابر ذلك. ثم أعلم رحمك الله أن السنة في التكبير هو أنه يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا، ثم يدعو ويهلل مرتين، فيقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا ثم يهلل مرتين ثم يدعو ثم يكبر ثلاثا ثم يهلل مرتين ثم يمضي، فتكون التكبيرات كم؟ تسع، والتهليلات ست، والدعاء مرتين بينهما، ثم يأتي ثم ينحدر إلى المروة، وإذا بلغ بين العلمين أسرع، والإسراع هو السعي، وليس السعي هو الجري الشديد اللي نراه اليوم يتسابقون الشباب في الصفا، فإن العلماء يفرقون بين الأحضر والسعي، ولهذا تقول عائشة: فأحضر فأحضرت فأسرع فأسرعت، مما يدل على الإسراع الشديد غير السعي، والمقصود من السعي هو أشد من الهرولة بحيث يدور معه رداءه، أما المبالغة في ذلك حتى إنه ربما يصطدم مع أمامه فهذا ليس هو السنة، وإنما المقصود من ذلك إظهار الجلد تعظيما لله سبحانه وتعالى في أمره لعباده. ثم النساء، أما النساء فإنه جاء عن ابن عمر ليس على النساء سعي، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا، وخالف في ذلك ابن حزم وقال أنه مشروع حتى في حق النساء، والصواب أنه ليس في حق النساء شيء، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم أمر نساءه، بل كان نساءهن يمنعن من ذلك ولا يختلطن بالرجال. ولما كانت أم المؤمنين عائشة تطوف وكانت امرأة معها، فلما رأت فرجة في الحجر قالت يا أماه هيا بنا نمس الحجر، قالت إليك عنه، يعني أنها لا تريد أن تزاحم الرجال. ومن المعلوم أن المرأة لو أسرعت لضر ذلك بها. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سأى، هذا سنة كما قلنا. والعلمان الأخضران من الذي وضعهما؟ قيل أنه العباسيون، وقيل الأمويون، وقيل المماليك، ولا يعلم فيه شيء ثابت. العلمان الأخضران وهو إلى يومنا هذا. قال حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني دعا. وعلى هذا فيدعو على المروة مثل ما يدعو على الصفا، إلا في الشوط الأخير فإنه لا يدعو، لقول جابر حتى إذا كنا على المروة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم أهدى فإنه لا يحل حتى ينحر، ومن لم يكن منكم أهدى فليقصر وليقم حلالا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم عند المروة ولم يدعوا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف الطواف، فإنه يشرع للإنسان أن يكبر كل ما أتى على الركن ولو كان في الشوط الأخير، لأنه ليس المقصود الابتداء، وإنما المقصود التكبير عند المحاذاة، كلما أتى على الركن استلمه وكبر. قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. بعض أهل العلم يجعل هذا اللفظ دلالة على أن التمتع أفضل، وهذا محل نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك برغبة أن ما أمر به الصحابة أن يتحللوا أمر سائغ، وأنه أمرهم ولو أني لم أسق الهدي لفعلت مثل فعلي مثل ما أمرتكم، لكن ليس معناه أن ذلك أفضل، لأنه من باب موافقة الغير تطبيبا لخاطره، تطبيبا وتطمينا لخاطره، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وليس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم ندم أنه ساق الهدي، فحاشا، لأن الله أمره بذلك. قال أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. فقام سراقة مالك فقال يا رسول الله آمن هذا أمني أبد الأبد، فشبك رسول أصابعه واحدة بعد الأخرى دخلت عمرته في الحج. وهذا ما احتج به الإمام أحمد على أن فسخ الحج على العمرة أنما هو مشروع إلى يوم القيامة وليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان القول بوجوبه على الصحابة هو الأقرب والله أعلم، فدل ذلك على أنه مشروع في ما بعدهم، وأما هم فهو واجب. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إلى متى يهل الحاج؟ يهل يوم الثامن. وأما القول بأنه يغتسل عندما زمزم وغير ذلك، الراجح والله أعلم أنه يهل من مكانه، فإذا هل من مكانه ينطلق إلى منى. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان في الأبطح، ومن الصحابة من كان في مكة والله أعلم. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كذا قليلا حتى طلعت الشمس، قال فأهلوا بالحج، وركب رسول الله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذه السنة أن يأتي الإنسان منى فيصلي بها الظهر ضحى يوم الثامن، فيصلي بها الظهر الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه السنة، وقد حكاه ابن منذر إجماعا وهو قول الأئمة الأربعة. وخالف بذلك الظاهرية فأوجبوا الذهاب والبيتوتة بمنى ليلة عرفة، وهذا محل نظر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على عدم الوجوب هو حديث عروة بن مضرس، فإنه أتى جبل جاء من طي فوقف بعرفة ولم يكن قد وقف بمزدلفة، فهذا يدل على أنها سنة. ولو أتى عرفة قبل ذلك نظرت، فإن كان ذلك من باب التعبد كما يفعله الرافضة فإن ذلك بدعة، وإن كان ذلك أسمح للهيئة للحملة فلا حرج إن شاء الله. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يرتاح المحرم وأن لا يتعرض للشمس، وقد كان بعض السلف يرى ذلك كما قال ابن عمر أضحي لمن حججت له، ولكن الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشق على نفسه بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، لأن المشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو فعل أداء الله سبحانه وتعالى على الوجه المشروع، فإن حصل معها مشقة كان ذلك أجر زائد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أجرك على قدر نصبك. قال ثم حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة ليست من عرفة، وهو قول عامة أهل العلم، ومن وقف بنمرة حتى رجع ذهب إلى مزدلفة نظرت، فإن أدرك أن يستطيع أن يرجع إلى عرفة وجب عليه ذلك، وإن لم يقف بعرفة لم يصح حجه، ويجب عليه أن تحلل بعمرة لأنه فاته الحج كما هو معلوم. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، الحديث. ثم خطب الرسول دماءكم وعراضكم، هذا. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. هنا مسألتان: المسألة الأولى، يستحب للإنسان أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، وأن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، وهذا من السنة التي خفيت اليوم على كثير من المسلمين، بل حكى ابن رشد وأبو عمر بن عبد البر الإجماع على أن السنة الحاج في مزدلفة جمع تأخير، ونص الأئمة الأربعة على أن السنة أنه لو قدم مزدلفة قبل مغيب الشفق فإنه ينتظر حتى المغيب. ولهذا قال ابن القاسم في المدونة، قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت ما هو قول مالك في من نفر من عرفة حتى أتى مزدلفة قبل الشفق؟ قال: ما أظنه، لأنه من أول ما يمكن يصل. قال: ما أظنه. قال: أرأيت لو كان؟ قال: أحببت له أن يبقى حتى يأتي الشفق. والحنفية يرون أن من صلى جمع تقديم في مزدلفة المغرب والعشاء وجب عليه أن يعيد الصلاة حتى يصليها جمع تأخير في مزدلفة. والشافعي يقول: من صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أساء. والإمام أحمد رحمه الله يقول: من سنة الحاج أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. طيب، السؤال: لمن الذي ذكر أنها يصلي جمع تقديم في مزدلفة؟ يقول أبو عمر، يقول ابن مفلح في كتاب الفروع، معروف كتاب الأصحاب المتقدمون، يقولون يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يقول: فإذا وصل مزدلفة صلى قبل حط الرحال. قال ابن مفلح: وظاهر قولهم قبل حط الرحال على أنه لو قدم مزدلفة قبل الشفق أن يصلي، ثم تتابع الفقهاء الحنابلة المتأخرون على هذا، وإلا فإن المتقدمين من مذهب الحنابلة على أن السنة جمع تأخير، وهذا هو الذي يظهر لي واضح جدا في السنة. ومما يدل على السنة ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين صلاة المغرب والعشاء حولتا عن وقتهما، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. هذا خبر بمعنى الأمر. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر إلى غير ميقاتها، وهذا يدل على أن السنة أن يصليها جمع تأخير، لكن لو صلىها جمع تقديم الراجح أنه صحيح. لكن الشأن فيما يفعله الناس اليوم، ما إن يصلوا إلى مزدلفة إلا وتجدهم يسارعون في الصلاة، حتى إن المخيم اللي عددهم 100 يصلون 10 مرات، والسنة أن ينتظر. ولهذا الرسول توضأ عندما وصل مزدلفة، فإن هذه السنة. أما المسارعة والعجلة في هذا، ما أدري من أين لهم هذا. والسبب هو الأخذ بالظاهر الذي لم يجمع فيه نصوص الأئمة رحمهم الله تعالى. ثم ذكر جابر رحمه الله أنه لما صلى المغرب والعشاء اضطجع، ومن هنا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم قيام الليل، وفي هذا نظر، وذلك لأن جابرا لم يدرك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في الليل. فجابر لم يذكر تقديم الضعفة بليل من مزدلفة لأنه كان نائما رضي الله عنه، فظن أن الرسول عندما نام نام حتى الفجر، والرسول قام وخاطب سودة وخاطب أم سلمة وخاطب أغليمة بني عبد المطلب، كلهم كان في الليل. فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، ولهذا قالت عائشة ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ولا ركعة الفجر في حضر ولا سفر. وبعيد أن يصلي الصحابة كما حفظ عن أسماء بنت أبي بكر، ولا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بالليل. طيب، ويستحب للإنسان في مزدلفة أن يلتقط الحصى لأجل رمي جمرة العقبة في طريقه، وأما من حين وصوله فإن هذا ليس بسنة، لكن لو جمع من باب أنه ليس محتاجا إلى شيء وأراد أن يستغل وقته فجمع الحصى ليلة العيد فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. لكن السنة أن يلقطها في طريقه، لكن اليوم صعب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال جابر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يأخذ الطريق غير الطريق الذي مر به، ولهذا من منى إلى عرفة فيه طريق يأتي إلى مزدلفة، لكن الرسول أخذ الطريق الآخر، مما يدل على مشروعية مخالفة الطرق لأداء العبادة حتى تشهد له الأرض، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم في هذه الحكمة. قال حتى أتى الجمرة، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. الصحيح أنه ما زال يلبي كما قال الفضل، لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وأما من قال حتى آخر حصات كما في رواية ابن خزيمة فهذه رواية منكرة أنكرها الإمام أحمد، والذي عليه عامة أهل العلم أنه يلبي حتى إذا شرع في الرمي فإنه ينتهي التلبية حينئذ، وبعد الرمي يشرع في التكبير كما هو معلوم، ويرميها بسبع حصيات. والمقصود بالرمي أنه يرفع يده، لأنه لو وضعها لم يصح، ولا بد أن يكون بالحصى لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون حصى. ولو رمى بحصاة كبيرة هل تجزئ؟ الصحيح أنه تجزئ، لكن ذلك نوع من الغلو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو. ثم إنه ينحر إذا رمى سبع حصيات، فإنه ينحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، وهذا يدل على أن الأفضل أن يشهد أضحيته أو هديه وينحرها، فإن لم يستطع شهدها ولو لم يفعل النحر، فإن لم يستطع فإنه يأكل منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل السنن الثلاث، نحر وشهد وأمر من كل بدنة بوضعة ثم جعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد استدل أهل العلم على أن الأكل من الهدي أنه جائز، وهذا مذهب الحنابلة، وذهب بعضهم إلى أنه دم جبران فلا يأكل منها، والصحيح أنه يأكل منها. وهل الأكل على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ عامة أهل العلم، بل حكى أبو إسحاق الشيرازي الإجماع على أنها استحباب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه للوجوب، واختاره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، والأقرب والله أعلم أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن الرسول فعل، وإلا فإن قال الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قالوا فكلوا منها أمر بعد حضر، لأنه كان في عهد من بعد النبي كان ممنوعا، والأمر بعد الحضر يدل على إعادة الأمر قبل وجوبه أو قبل النهي، ولما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على استحبابه، ولو كان واجبا لا تقصد صلى الله عليه وسلم الأكل من كل هدي، ولكن وضعت في قدر فأكل من لحمه، هل يمكن أن يكون الرسول أكل 100 قطعة؟ ما يمكن. طيب، يقول المؤلف فأفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر. لما ينحر الإنسان فإنه يشرع بالتحلل، والسنة ألا يتحلل الإنسان إلا بالحلق، فإن رمى سبع حصيات ثم تحلل في غير الحلق فقد أساء، ولكن فعله صحيح، لأن الصحيح أن الحلق نسك ومحظور، فهو نسك في وقته ومحظور في غير وقته. وعلى هذا فلو تحلل في غير الحلق أساء، ولكن فعله صحيح. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. وأما ما جاء في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فهذا حديث ضعيف لا يصح في الباب حديث. وأما احتج به بعض المشايخ الفضلاء بحديث عائشة عند النسائي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذريرة لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة، فهذه الزيادة منكرة، فقد رواها البخاري ومسلم بنفس الطريق من حديث عروة بن عبد الله بن عروة عن أبيه عن جده لم يذكر هذه اللفظة، وهذا يدل على أنها منكرة، لأن عروة بن عبد الله بن عروة مجهول، قال الحافظ مقبول، وقال في مقبول في التلخيص عفوا في التقريب، وقال في الفتح ثقة، والصحيح أنه إلى المستور الحال أقرب والله أعلم. وقد رواها البخاري ومسلم من باب المتابعة. قال وعن انتهينا من الحديث، ففاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الرسول أين صلى الظهر؟ لما طاف بالبيت بعدما حلق طاف بالبيت صلى الظهر بمكة. وهل صلى الظهر أيضا بمنى؟ الذي يظهر والله أعلم أنه صلاها مرتين، صلاها بمكة وحفظ من الصحابة من حفظ، وصلاها بمنى. وجابر رضي الله عنه قال فأفاض البيت فصلى بمكة الظهر، وابن عمر يقول صلى بمنى الظهر، فلذا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا. قال صلى الله عليه وسلم انزعوا بني عبد المطلب فلولا ألا يغلبكم الناس لا على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. وهذا يدل على مشروعية السقيا في مكة، وقد جاء في الحديث أفضل الصدقة الماء، وإن كان في حديثه كلام وضعف. الحديث اللي بعده حديث جابر، تفضل يا شيخ. نعم. وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن فعله متفق عليهما، واللفظ لمسلم. الحديث الذي معنا حديث جابر يقول نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. هذا الحديث روي بالمعنى، لأنه وقت النحر لم يكن بعرفة، وإنما هذا روي بالمعنى، ولعله قد أخذ اختصارا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. لهذا رواية أبي داود قال أن الناس وقف بمنى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ولما وقف في عرفة قال وقفتها هنا، وهذه الرواية أصرح وأوضح. وهذا يدل على أن النحر وذبح الهدايا لا يصح إلا في الحرم، وهذا هو قول عامة أهل العلم، بل نقل عن بعض المالكية أنه لا يصح إلا في منى، والأقرب والله أعلم أنه عام في كل الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومكة كلها فجاج ومنحر. ولو نحر في غير الحرم هل يجزئ؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك لا يجزئ، وأنه يجب عليه أن يعيد هدية. وذهب الشافعية إلى أنه إن كان جاهلا وكان اللحم نيئا ثم دخل به إلى الحرم ووزع على فقراء الحرم أن ذلك جائز، ولا ينبغي أن يفتى به إلا للضرورة، لله للضرورة. والذي عليه عامة أهل العلم أن الهدي إنما يكون في الحرم، وينبغي لمن أراد أن ينحر أن يتأكد في ذلك. فيا أهل الحملات اتقوا الله فيما وكلكم الله في أموال المسلمين، فإن بعض الحملات أحيانا يذهبون إلى مسلخ الشرائع فيذبحون، ومسلخ الشرائع خارج منطقة الحرم، وهذا مهم جدا أن يذكروا في ذلك. الحديث اللي بعد حديث أبي ذر مر معنا، وقلنا أنه استدل بها على أن الفسق إنما هو في أصحاب النبي خاصة، كما هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب أحمد إلى أن الفسق عام حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب. وعن عائشة أن رسول الله لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. يجب أن نعلم أن مكة غير الحرم غير المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها. قيل السبب في هذا والله أعلم لأجل أن ذلك أسمح لدخوله، وقيل أن أبا سفيان لما قال والله لا أسلم حتى أرى الخيل من أعلاها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى وأن يبطل كلمة الكفر وأهله، وأراد أن يدخل من أعلاها، والمسألة محتملة. وأعلى مكة هي التي تعرف اليوم بالحجون، وهي منطقة قريبة من الزاهر، ويدخلها ويبيت صلى الله عليه وسلم في بذي طوى، ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا. وقيل أن ذلك دخولها أسمح له من باب الحجر الأسود، لكن هذا دخول مكة غير دخول الحرم كما قلت. قال وهي التي تعرف بكدا بالفتح، وأما كدا فهي بالضم فهي الأسفل، ولهذا يقول إذا دخلت فافتح وضم فاخرج، إذا دخلت فافتح وإذا خرجت أو فضم وأخرج، يعني كدا من أعلاها وكدا من أسفلها. وأين كدا؟ يقال أنها هي قريبا من الشبيكة والمسفلة، أو هي قريبة إلى المسفلة، هذا هو هي أسفل مكة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا ينبغي أن يصنعه الإنسان، الحمد لله يستطيع الإنسان أن يطبق هذه السنة، فإذا جاء عن طريق المطار يأخذ الدائري قليلا ويأتي من جهة الجهة الثانية فيدخلها، ويؤجر على ذلك تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن نافع عن ابن عمر كان يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، هذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يغتسل، لكن هل الاغتسال لدخول الحرم أم لدخول مكة؟ ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لأجل مكة، ولهذا قال الاغتسال ثلاث: الاغتسال للإحرام، والاغتسال بعرفة، أو الاغتسال لدخول مكة. وبعض أهل العلم يقول إن الاغتسال إنما كان لأجل الطواف، ولهذا كان يغتسل بعد الصبح، وهذا يدل على أنه لأجل الطواف، وهذا أقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول الحديث اللي بعده، تفضل يا شيخ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم أو قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. هذان الحديثان فيهما مسائل: المسألة الأولى استدل به بعض أهل العلم على أن الرمل إنما يكون من الركن إلى الركن، وأما بينهما فإنه يمشي، وهذا في عمرة القضية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما منع في السنة السادسة ثم اعتمر في السنة السابعة، لكنه جاء النسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل من الركن إلى الركن، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ومن هنا نعلم أنه يجوز للإنسان ألا يأمر الناس بالسنة إذا كان ذلك مدعاة لتحميلهم ما لا يطيقون، خاصة إذا كانوا لم يعتدوا السنة، اعتادوا على السنة ولم ترتض نفوسهم لذلك. ومن هنا نعلم أن المغردين ينبغي لهم أن يكونوا على ثقة وعلى فقه في هذه المسائل، فإن بعض المسائل ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإنبغي للإنسان أن يعلم أنه ليس وحده، وإنما قد حمله الله ما حمله من العلم، فينبغي له أن يتفطن لمثل هؤلاء الذين يأخذون أقوال الناس ويتندرون بها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحديث الذي بعده قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. هذا هو الصحيح والسنة، أن السنة ألا يستلم الإنسان من البيت إلا الركنين اليمانيين، وهذا قول ابن عمر وقول ابن عباس. ولعل الحكمة من ذلك أنه لو استلم الركن الآخر الذي مقابل الحجر الأسود أو الركن الآخر الذي مقابل الركن اليماني لكان ذلك استلاما في غير قواعد البيت. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه كما في الصحيحين، لما طاف معه معاوية فجعل معاوية كلما أتى الركن استلم، فقال ابن عباس: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. قال معاوية رضي الله عنه: لم يكن شيء من البيت مهجورا. قال ابن عباس، هذا رواية البخاري مسلم، وزاد الإمام أحمد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال معاوية: صدقت. قال أهل العلم: ولعل معاوية رجع إلى قول ابن عباس، وهذا الظن بمعاوية رضي الله عنه. الحديث الذي بعد الشيخ تفضل. وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يعلى وهو ابن أمية قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي وصححه. تفعل هذا الحديث اللي بعده، حديث عابس بن ربيعة عن عمر، يفيد أنه يستحب للإنسان إذا أتى على الركن أن يستلمه ويقبله، وأن هذا التقبيل إنما هو امتثال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك. ومخاطبة عمر رضي الله عنه إنما مجازية لأجل أن يسمع غيره. والحديث اللي بعد حديث أبي الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن بعنه ويقبل المحجن. السنة في التقبيل أولا أن يقبله ويكبر، فإن لم يكن استلمه وقبل يده، فإن لم يكن استلمه بشيء معه كمحجن كما في حديث أبي الطفيل وقبل المحجن، فإن لم يكن أشار إليه وكبر. وهل يسجد عليه؟ جاء في ذلك حديث رواه الحاكم من حديث يحيى بن يمان عن الثوري عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يسجد عليه، وهذا حديث منكر، وأكثر الرواة رواه عن الثوري موقوفا، فلا يصح السجود عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد حديث يعلى وهو ابن أمية: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجة والترمذي. في فائدة قبل هذا، أننا قلنا يكبر، هل يقول بسم الله والله أكبر؟ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكبر، ولكن جاء بسند صحيح عن ابن عمر أنه يستلمه ويقول بسم الله والله أكبر، وعلى هذا فلا بأس بالتسمية والله أكبر. ثم نعلم أن الإشارة إنما إشارة مرة واحدة، وليست هي إشارة كإشارة من أراد أن يدخل في تكبير في الصلاة كما يفعل بعض الناس، يقول بيدين الله أكبر، أو يكررونها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا لم يرد ولا بسند صحيح ولا ضعيف، وإنما السنن يشير بيده ويقول الله أكبر والله أعلم. قال حديث يعلى: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظ الحديث. قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد رواه الرواة من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه، وقد تكلم فيه الحفاظ وقالوا إن الحديث إن شاء الله أنه حسن، وقد اختلف في عبد الحميد هذا، وأشار البخاري إلى أنه عبد الحميد ابن جبير، والحديث إن شاء الله إسناده جيد، وهو يفيد أنه لا بأس بأن يحرم الإنسان في غير ثوب أبيض، وإن كان الثياب البياض أفضل في حق الرجل، لقول ابن عباس مرفوعا: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وعلى هذا فالسنة أن يحرم بثوبين أبيضين، ولكن لو أحرم بغيرهما جاز لحديث يعلى. وأما المرأة فإنها تحرم بما شاءت من الثياب، كما جاء عند عائشة من خزي أو حلي أو ما شاءت من الثياب، لكن لا تلبس ثوب زينة حتى لا يظهر شيء منها. وأما ما اعتاده النساء من لبس الأسود أو الأخضر فهذا شيء من كيسهن رحمهن الله. والحديث الذي بعد حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف البيت وبين الصف والمروة رمي الجمال لإقامة ذكر الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وقد تفرد به عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم محمد عن عائشة، والصواب أنه قد رواه ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة من قولها. وعلى هذا فالحديث لا يصح رفعه، وهذا يدل دلالة على أن ذكر الله لا يلزم منه لفظ باللسان، فإن ذكر الله باللسان ويكون أيضا بالقلب ويكون بالجوارح، ومن الجوارح عبادة الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من ذكره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجعل ربنا سبحانه وتعالى من ذكره سماع الخير والمواعظ. دليلك من يجبت دليل؟ وجعل الله من ذكر الله سبحانه وتعالى سماع المواعظ والتذكير بها. والدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت. فهذا يقولون العلماء أن سماع المواعظ فيما أوجب الله عليه أنها من ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث الذي بعده حديث محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم؟ قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. في هذه فائدة أن كل فعل فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو علمه أنه ليس ببدعة. ومن هنا قال العلماء: وكل فعل فعل في عهد الصحابة ولم ينكر فليس بمنكر وليس ببدعة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وقول أنس فلا ينكر عليه دلالة على أنه عدم الإنكار يدل على أصل المشروعية، وإن كان الأفضل ما هو التلبية والله أعلم، لكن يجوز التكبير. الحديث اللي بعد الشيخ: وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. متفق عليهما. سارع سرعة يضر بالركب معه أو بالحجاج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ليس البر بإضاء الخيل، وقال: السكينة السكينة ليس البر بإضاء الخيل، وقال قدامة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ومن هنا نعلم أن السنة أن يكون الإنسان عليه السكينة، فإذا وجد مكانا منشرحا منسدلا فإنه يسرع، لقوله أنس: فإذا وجد فجوة يعني مكانا نصا يعني أسرع في هذا. الحديث اللي بعده: وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، قال سفيان: بليل، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. وقال البيهقي: إسناده صحيح لا غبار عليه. طيب، الحديث الذي توقفنا عنده حديث عائشة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قام قبل الفجر وتحدث مع أزواجه خلاف لما يقوله جابر. ومن المسائل أيضا أنه يجوز للإنسان أن يدفع بضعفته ومن يحوطهم، وأما الأقوياء في السنة أن يبقون، فإن خرجوا معهم بعد الفجر بعد قبل الفجر فلا بأس، لأن كما يقول الإمام الجويني لأن الرخصة العامة يدخل معها الخاصة ولو لم يكن محتاج، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. ومما يدل على جواز ذلك ما قاله ابن عمر كما عند البخاري أنه كان يأذن لأهله أن يذهبوا إلى منى قبل الفجر، فمنهم من يقدم الفجر ويقدم منى عند الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. ثم يقول: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك. وقوله أرخص ليس معناه أن ضدهم العزيمة. لماذا؟ لأن هذا يدل على أنه وقت للدفع، وما كان وقتا للدفع يدل على أن الناس سواء، إلا أن السنة أن يفعل الإنسان ما فعله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل العلم فرقوا بين مسألتين: مسألة الدفع من مزدلفة إلى عرفة إلى مكة إلى منى، ومسألة الرمي. فجوز عامة أهل العلم الدفع بعد منتصف الليل من مزدلفة إلى منى، أما الرمي فإنهم اختلفوا، فذهب الشافعي وأحمد وهو اختيار ابن تيمية وعليه الفتوى عندنا أنه يجوز أن يخرج من مزدلفة بليل ويرمي قبل الفجر بعد منتصف الليل، وهذا كما قلت مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك. وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تنفر من مزدلفة فترمي وتوافي مكة عند الفجر. يقول العلماء: ولو حسبنا كما في عهد النبي خروج أم سلمة من بعيرها من مزدلفة إلى منى ثم رميها الجمار ثم وصولها مكة لم يكن ذلك إلا بعد منتصف الليل. ومما يدل على ذلك قول ابن عباس: كنت ممن أذن النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الثقل بليل. قالوا: وكلمة ليل لا يمكن أن يقال عنها إلا بعد منتصف الليل، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. أما الرمي فقد جوز الشافعي وأحمد والبخاري أن يرمي من حين الوصول قبل الفجر خلافا لمالك وأبي حنيفة وابن المنذر. وأما الأحاديث الواردة بأنه لا ترموا قبل الفجر فإنها أحاديث ضعيفة. الحديث الأول حديث ابن عباس أنه جعل يلطخ أو يلطح على أفخاذنا ويقول: أو أبيني لا ترموا إلا بعد حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث رواه الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين. وعلى هذا فالصحيح أنه لا بأس بذلك، وقد تكلم الإمام البخاري في التاريخ الأوسط على هذه الأحاديث ورجح أنه لا بأس بأن ينفر ويرمي قبل الفجر، وأن الأحاديث الدالة على المنع ضعيفة. حديث عائشة تكلم العلماء في إسناده، والذي يظهر والله أعلم أنه جاء من طريقين: الطريق الأول أو من لفظين. الطريق الأول الذي فيه: وأمر أن توافيه عند الفجر، فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الفجر في مكة، وهذا حديث ضعيف. وأما الرواية الأخرى أن توافي مكة عند الفجر، فهذه رواية قرواها ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وهو إسناده لا بأس به، صححه النووي وقواه غير واحد من أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجنب. وهذا كما قلنا يفيد مسألتين: المسألة الأولى استحباب أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، وأن يصلي الفجر من أول طلوع الفجر لقوله: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، والله أعلم.